إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى الكتاب الثالث من الربع الثاني، ربع العادات، وذكر كتاب الأكل وكتاب النكاح، ثم ثالثا كتاب آداب الكسب والمعايش. يقول: كتاب آداب الكسب والمعايش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. يقول: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد، ونحن نورد آداب التجارات والصناعات وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرحها. باب مهم جدا جدا. ليه؟ لأنه لا غنى لأحد عنه، ولأنه وقع فيه خلط كثير، والناس فيه طرفان ووسط. طرف يدعو إلى ترك الكسب ويزعم أن ذلك من الدين، ويسعفه بعض الآثار والأقوال المنقولة عن السلف وبعض المواقف فينزعها من سياقها التاريخي، ويتغافل عن الفروق البينة الظاهرة بين البيئات بعضها وبعض، وكذلك يتعامى عن الأدلة الواضحة في هذا الباب من آيات وأحاديث. والطرف الثاني على العكس تماما، ينجرف انجرافا شديدا ويتميع تميعا كبيرا مع الطغيان المادي المعاصر، فتتحول حياة الأفراد إلى طحونة، كد وكدح وكلل ليلا ونهارا، ثم عباداته وطاعاته وآدابه وأخلاقه هامشية ليس لها من البذل نصيب يذكر، وإن فعل منها شيئا على استحياء فبلا فاعلية وبلا روح وبلا مقومات. يبقى أنت عندنا طرفين في المسألة دي، وكذلك هذا النوع الأخير تسعفه بعض الآثار وبعض الأقوال، ولن يعدم ما يستدل به على حاله، والأمر بينهما، كلا طرفي الأمور ذميم، يعني التطرف في الجانب ده والطرف في الجانب ده غير مقبول شرعا. ودايما لو الإنسان أراد أنه يهتدي في مسألة فليتجرد عن الهوى، وليلتمس الهدى من مصدره ومنبعه. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن فيه هدى، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، فقد ورد في سنته أيضا هدى، وهو الذي أخبرنا أنه ما ترك شيئا يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا دل عليه، وما ترك شيئا يباعد من الجنة ويقرب من النار إلا نهى أمته عنه صلى الله عليه وسلم. فالأمر يحتاج منا نوع من التجرد، ولا يستدل أحدنا بحاله ولا بميوله ورغباته. يعني فواحد كنت ميوله ورغبته الكسل وترك العمل، وأنا أقوم بدري وأروح الشغل وأعاني مع الناس يا عم ده الشغل ده ملوش لازم. واحد تاني يكون عنده العبادة شديدة، طاعة شقة على نفسه فعلا، وبيستغرق في الدنيا يعني تشمله وتلفه الغفلة والشهوة، فيستغرق فيها مبررا لنفسه ومشرعنا فعله، لا أنا اللي في ده كويس. فالإنسان ينبغي له أن يبحث عما ينجيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا سيما وباب الكسب ده باب في مسائل شرعية وفقهية كتير جدا، لأن له تعلق بحقوق الآخرين كما سيأتي معنا، كما سيأتي معنا. فأول ما نبدأ به ذكر معنى الكسب. الكسب في اللغة مصدر كسب يكسب كسبا، فيقال كسب مالا أي ربحه، واكتسب مالا كذلك، وكسب لأهله واكتسب يعني طلب المعيشة لهم. واصطلاحا هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر. يبقى ده الكسب، الكسب يعني الربح أو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر. إيه حكم الكسب؟ الكسب قد يكون فرضا، يعني في أحوال الكسب الشغل، يعني أنك تسعى لأن تكتسب مالا، تشتغل شغلان عشان تأكل منها عيش، دافع أوقات بيكون فرض. وهو الكسب بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ونفقة من يجب عليه نفقته. الكسب قد يكون فرضا، وهو الكسب بقدر الكفاية لنفسه. أنت كإنسان حتى تحيا في هذه الحياة وتستطيع أن تقيم عباداتك لابد أن تأكل وتشرب وتسكن وتنام وتلبس، فضلا عما صار من لوازم الحياة الآن كالمواصلات والاتصالات وإلى آخره. ده لو أنت فرض لوحدك بدون أي شيء. أنت قدامك سبيل من ثلاثة، يا يكون عندك مال بغير اكتساب، والمال بغير اكتساب ده زي الورث أو العطية والهبة أو أي بقى نوع من أنواع المال اللي بدون اكتساب، يعني بس أنت تاخد المال بدون ما إيه؟ بدون ما تشتغل. يا إما النوع الثاني أو الطريق الثاني أنك تكتسب مالا، تشتغل شغلانة تاكل منها عيش. النوع الثالث أو الطريق الثالث أنك تشحت، اللي بيسموها تسأل الناس، تسأل الناس بلسان الحال أو بلسان المقال. طب هل ينفع واحد قوي في قدرة على العمل يسأل الناس؟ لا طبعا ما ينفعش. وهيجي معانا ادي معنى كلمة امتى يكون الكسب فرض عليك، والكسب بقدر الكفاية لنفسه ده ابتداء. طب واحد هيتزوج، ما احنا مش هنجيب بنات الناس نبهدلهم، انت هتتزوج تبقى عارف ان الزواج ده فيه مؤنة، فيه مسؤولية، فيه نافقة ربنا فرضها عليك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى المرأة دي لها حق، لها نفقة واجبة في حق في عنقك، حتى لو كانت المرأة دي غنية على فكرة، هي مش واجب عليها تنفق على نفسها، أنت واجب عليك تنفق عليها طالما زوجتك. تنفق عليها إزاي؟ بما يقدره الله لك، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه ما قالش يشحت، قال إيه؟ فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يبقى أنت انتبه للمعنى ده، اللي معاه فلوس لينفق ذو ساعة من ساعته، يوسع على أهل بيته ما يضايقش عليهم. طب اللي معهوش فلوس ينفق برضه بس على قده. يبقى وأنت لما تتزوج فرض عليك تنفق على زوجتك، النفقة دي محتاجة شغل، يبقى الكسب في الحالة دي فرض. طيب اللي عنده عيال ربنا رزقه بأولاد، مش معقول برضو انت جايب عيال تبهدلهم. الطفل ده انت مسؤول عنه شرعا قدام ربنا سبحانه وتعالى حتى يستوي قادرا على الكسب، حتى ما توصله لمرحلة الكسب. يبقى ايه؟ يبقى فرض عليك انك تقوم بمؤنته. طب اللي يعمل اللي يقصر في الحق ده، قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. في حديث اخر وان كان اسناده في مقال ولكن المعنى صحيح بل مستقر على بين جميع الفقهاء: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أنت معاك عيلة زوجة وأولاد تضيعهم، وده هيرد على مين؟ على بعض الجماعات الإسلامية اللي عندها انحراف في الباب ده. عندها خير وعندها بذل للدين، لكن عندها انحراف في الباب ده زي جماعة التبليغ والدعوة. ايه مشكلته؟ ممكن يخرج ولا انا هخرج في سبيل الله، اخرج ادعو الى الله عز وجل في الارض كده، ويترك بيته ويترك اولاده بدون اي نفقة ولا اي كفاية ولا اي شيء. ومآسي بقى، لان ممكن واحد يعتنق هذا الفكر على كبر. فتخيل بقى مثلا واحد عنده اسرة واولاد عددة وناس فضلاء ومستورين، هو راجل بقى ليه مكانة معقولة يعني، طبقة متوسطة او طبقة عليا في المجتمع، وفجأة مسيبهم كده وماشي. طب الناس دي تجيب اكل منين بقى؟ وده وضعهم اصعب واشق من مين؟ من اللي اصلهم فقراء. هيجيبوا منين طيب؟ وسبحان الله يعني تجد الباب ده عندهم حاجة عجيبة جدا. ده باب بس من ضمن الايه المشاهد. كذلك الصوفية الذين يدعون الى ترك الاسباب والخلوة في الخرابات وترك الجمع والجماعات وترك الاكتساب، ويقول لك التخلي للذكر. طب تضيع الناس ده ايه حكمه؟ طيب هنا بيقول وقضاء ديونه. دي مسألة عند الفقهاء، اللي عليه ديون اشتغل عشان يجيب فلوس طالما انه قادر على الكسب. والمسألة دي بالذات فيها تفصيل، وهي مفرعة على مسألة حكم المفلس. هل هيجبر على العمل عشان خاطر يكتسب ويكمل بقى سداد ديون ولا لا؟ بس فيها تفريعات كتير. يقول ومن ونفقت من يجب عليه نفقته. مين اللي يجب عليه نفقته تاني غير زوجتك وأولادك؟ الوالدين. وبالجملة برضو دي من المسائل اللي الفقهاء لهم فيها نظر كثير، لكن اللي يضبطها قول الله عز وجل، ده على قول من أقوال يعني، ده اللي نعمل به. اللي يضبطها قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. يبقى امتى تجب عليك نفقة احد من اقاربك؟ اذا كنت وارث لي او هو وارث ليك. يبقى انت الراجل ده لو مات ورثته، واحد ليه اخت وما عندهاش لا زوج ولا اولاد، اخته دي لو ماتت الصبح هو يورثها ولا ما يورثهاش؟ هيورثها، مش صح كده؟ هيورثها بالكلالة، هيورثها. يبقى لو اخته دي ما عندهاش نفقة واجب عليه انه ينفق عليه. عرفنا القاعدة دي؟ وبرضو دي مسألة فيها ايه؟ فيها تفريعات كثيرة. يبقى لو انا عندي بقى زوجة واولاد وام واب واخت، كل دول في رقبتي، انا مسؤول عنهم قدام ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس شايف ان الاكتساب والعمل اللي هياخد بقى منه وقت وهياخد منه مجهود، وهو بيحب الطاعة ومتعلق بها جدا، انه في الحالة زي ديت انه بعيد عن ربنا. بالعكس، ده احنا هنعرف ازاي ان العمل في الوقت ده هو عين التقوى وعين ما يلزمك شرعا بشروط انك ما تضيعش ما فرضه الله عليك من عبادات مفروضة. بيقول فان ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه، يعني لو جاب قدر الكفاية. الكسب قد يكون فرضا، هو الكسب بقدر الكفاية لنفسي وعيالي وقضاء ديونه ونفقت ما يجب عليه نفقته. جبت قدر الكفاية اللي يكفيهم بالمعروف، فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه. واحد عنده مدخرات، اشتغل اشتغل اشتغل وجمع فلوس وحطها وتكفيه فترة، طول ما عنده فلوس ينفق منها على الناس دي، واجب عليه الاكتساب؟ لا مش واجب، مش هيبقى حرام عليه لو ما اكتسبش في الوقت ده. طب هنقول له عود؟ لا، هنقول له على فكرة يستحب ليك الاكتساب، هنجيب الوقت. وقد يكون الكسب مستحبا، وهو كسب ما زاد على أقل الكفاية، مش بس على حد الكفاية بس، ده هو يكتسب أكتر من الكفاية بشوية. ليه؟ ليواسي به فقيرا أو يصل به قريبا. يبقى أنا هكتسب أكتر عشان أتوسع في العبادات المالية، النفقة على الفقراء والمحتاجين وأبواب البر المختلفة، الحج والعمرة، الأبواب البر والطاعات التي لا تتحصل إلا بالمال. يبقى انا لو زودت في النفق في الاكتساب عن قدر الكفايه بالنيه دي او بالغرض ده، ده في الحاله دي مستحب الاكتساب في الوقت ده. طب ويباح كسب الحلال، حاله بقى هتبقى مباحه، مش هتبقى مندوب ليها شرعا بس مش هيبقى حرام عليك فيها، ان واحد عمال يتوسع في المال، يباح كسب الحلال لزياده المال، اكتسب مال اكتر، والجاه عمال يجتهد عشان يترقى، والترفه وسع على والتوسعه، ترفه والتوسعه، عنده عربية اللي هي بتكح، لا عايز يوسعها يجيب عربية أعلى شوي، عنده شقة ضيقة المرافق عايز يوسعها شوية، ده اسمه توسعة وترفه. بيقول في الحالة الذي ديت يباح كسب الحلال، أو في الحالة دي مباحة مش حرام عليك بشرط، مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة، لأنه لا مفسدة في هذا الأمر. إذن يبقى لو واحد عايز يتوسع شوية، شغال في أي مؤسسة في أي مهنة وفي مجال الترقيات بيجتهد عشان يترقى، نقول له حرام عليك؟ لا مش حرام عليك، بس بشرط ما يكونش التمن دينك ولا عرضك ولا مرؤتك. واحد عايز عنده تجاراته بيتوسع فيها عشان يوسع على نفسه وعلى عياله، نقول له مباح ليك مش حرام عليك، بشرط ما يكونش التمن دينك. خلي بالك كلمة ما يكونش التمن دينك دي مش سهلة. ما هو اللي بيضيع صلاة الفجر عشان خاطر هو شغال طول النهار وبيسهر بالليل، ما هو كده دفع جزء كبير جدا من دينه تمن للشغل ده، ولا مش كلام؟ اللي بيدخل عشان يترقى بيضطر انه ينافق ويتملق ويفعل محرمات عشان رئيسه في العمل يرضى عنه ويمكن له، هيحصل ايه؟ هيبقى بذل جزء من دينه ومن مرؤته. وهكذا لابد من سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة، ده شريطة انه يباح له الزيادة في الكسب. وأما الكسب للتفاخر والتكاثر وإن كان من حل، فقد صرح الحنابلة بحرمته لما فيه من التعاظم المفضي إلى هلاك صاحبه دنيا وأخرى. يبقى الرياء مذموم، الفخر مذموم، الخيلاء مذموم، كل ده مذموم شرعا. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، نهي على الفخر والخيلاء. في الحديث في البخاري قال الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته. فإذا كان واحد بيكتسب الأموال دي عشان يستطيل بها على خلق الله، يتكاثر ويتفاخر ويستعلي على الناس ويبغي عليهم ويفخر عليهم، فهذا كسب محرم، فهذا كسب محرم. طيب امتى بقى الكسب في حد ذاته هيبقى كسب محرم او كسب مكروه؟ العلماء بقى جابوا لها تفصيلات، منها اللي هيستولي على قلبه فلا يكاد يصفو له من قلبه الا قدر ما يقيم به الفرائض، على الأد دنيا عماله تكبر في قلبه وتتغول في قلبه. وإلا فإنه المنقول عن السلف أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، ومن أراد الآخرة أضر بدنياه، ومن أراد الدنيا أضر بآخرته. طب إمتى هيحرم؟ لو إن هذا الاكتساب في ذاته محرم، زي اللي بيشتغل مهنة محرمة، مهنة محرمة زي اللي بيشتغل في التمثيل في الأفلام والمسلسلات المجانية، بيشتغل مغني، اللي بيشتغل صاحب فرقة وبتاع يطلع في الأفراح والحاجات ديت، اللي بيشتغل يظلم الناس شغلته كده، يظلم الناس ويعذب الناس ويفتري عليهم، اللي شغلته ان يتجسس على الناس، شغلته ان يظلم الناس في الحكم والقضاء، دي كلها يعني مهن ومكاسب خبيثة وآثمة. وزيه بقى ما ورد كسب الساحر وكسب البغي وحلوان الكاهن وغير ذلك، كل ده ايه؟ منهي عنه. طيب في نرجع تاني لكلام الكتاب، بيقول: واعلم ان الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد. هو ده فهم الدنيا، فهم الدنيا ان الدنيا ديت دار مزرعة انت بتزرع فيها. قانون الدنيا ده قائم على الاكتساب، السبب والنتيجة، السبب والنتيجة. طب انت مطلوب منك ايه اللي تكتسبه في الدنيا ديت؟ حاجتين: تكتسب بما تقيم به نفسك في الدنيا، تتسبب الاكتساب بما تقيم به نفسك في الدنيا، وما تنجو به في الآخرة. يبقى الدنيا دي مزرعة للاستفادة بها في الدنيا وللآخرة. عشان كده بنقول يا جماعة، أي واحد بيعمل دراسة جدول حياته، العاقل يعني اللي بيعمل دراسة جدول حياته، يعرف إن هي ثلاث أنواع من الحياة: الحياة في الدنيا، والحياة في القبر لحياة البرزخ، والحياة الآخرة الأبدية السرمدية. لما تيجي بقى تعمل دراسة جدول حياتك اوعى تبص على جانب واحد فقط، اوعى تختار حياة واحدة منهم فقط، وإلا فخبرني بالله عليك ما الذي يستفيده من حاز الدنيا بأسرها ثم ناله عذاب في القبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو ناله عذاب يوم القيامة، استفاد إيه بقى؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة فيقال له هل رأيت نعيما قط، يخرج كده هل رأيت نعيما قط، قل لا ما رأيت نعيما قط. ففكرة أن الإنسان يركز فقط ويتعامى ويغفل وينسى حياته في القبر وينسى حياته في الآخرة، فده أمر غير مقبول شرعا ويضر صاحبه. طيب سؤال القادر على الكسب، واحد يقدر يشتغل لكنه بيسأل الناس بيشحد، حكمه ايه؟ حرام. اولا لانه فيه اظهار الشكوى من حاله وفقره، ثانيا اذلال نفسه وقد نهي المؤمن عن ان يذل نفسه، ثالثا ايذاء المسؤول غالبا بالقول او الفعل او غير ذلك. فورد عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأله منها، قال فرفع فينا البصر وخفضه، بصله من فوق لتحت كده، فرآنا جلدين، ناس يعني أصحاب قوة، جلد يعني عنده قوة وبأس يستطيع أن يكتسب، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني لو أنتوا حابين أديكم الصدقة دي بينكم وبين ربنا، بس تبقوا فاهمين إن شرعا لا يحل هذه الصدقة لغني عنده ما يغني من المال أو لذي قوة، يعني صاحب قوة مكتسب يمكنه أن يكتسب مالا. وكذلك ورد الحديث بلفظ آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه، خموش في وجهه يعني تساقط وجراح في وجه الإنسان، والجزاء من جنس العمل، كما أنه كان في الدنيا يريق ماء وجهه ويتخلى عن الحياء ويبذل مروءته فيعاقب يوم القيامة إن هذا الوجه يجرح ويخدش، نسأل الله السلامة. قال الإمام النووي رحمه الله واتفقوا على النهي عن السؤال بلا ضرورة، ضرورة يعني نزل به ما لا يمكنه دفعه وقد يؤثر على إما دينه أو حياته أو عرضه. مثال زي ايه؟ زي واحد اجتاحت ماله جائحة، جات كارثة خلصت على كل فلوسه، حل ليه ساعتها انه يسأل الناس؟ او واحد زي غرم مفزع، تخيل بقى واحد دخل عنده دين ضخم جدا مش قادر يتحمله، مش قادر يعني ممكن يسأل فيه، او واحد تحمل حمالة دخل يصلح بين الناس فتحمل دين عيلتين هيموتوا بعض، قالهم خلاص الدية عندي، الدية اللي بينكم دي عندي، الدية دي كانت مثلا مليون اتنين مليون، هيجيبهم منين بقى؟ حل ساعتها انه يسأل الناس. وده حديث قبيصة ابن المخارق. قال الامام النووي رحمه الله اتفقوا على النهي عن السؤال بلا ضرورة. وفي القادر على الكسب وجهان اصحوهما انه حرام، والثاني يحل بشرط ألا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول، وإلا حرم اتفاقا. يعني أي واحد يطلب مسألة فيها إراقة لماء وجهه أو فيها مزلة أو فيها إلحاح، إلحاف بالناس، أو فيها إيذاء للمسؤول حرم اتفاقا. يبقى الإمام النووي بينقل الاتفاق على مثل هذا. يقول ونحن نورد الإمام الغزالي وصاحب المختصر قصدين الإمام المقدسي يقول ونحن نورد آداب التجارات والصناعات وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرحها. أولا فصل في فضل الكسب والحث عليه. قال الله تعالى وجعلنا النهار معاشا فذكره في معرض الامتنان. يبقى ربنا بيمتن عن الناس على الناس من النعم اللي تستوجب الشكر ان ربنا جعل النهار في صفة الضوء الكاشف وحياة السعي والجد والنشاط حتى يستطيع الناس ان يكتسبوا معاشهم. وقال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الله عز وجل جعل في الأرض معايش وعاب الناس الذين لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على ما جعلها لهم فيها من هذه النعمة فجعلها نعمة وطلب الشكر عليها. وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب الحلال جهاد. هذا الحديث حديث منكر لكن معناه صحيح وهو فعلا من أنواع مجاهدة النفس. وقال أيضا بيروي حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يحب العبد المحترف. المحترف يعني الذي له إيه؟ حرفة. هذا الحديث حديث منكر. وفي أفراد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ده في البخاري قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. يبقى خير الكسب إيه؟ اللي أنت ورثه ولا اللي جيلك هبة ولا اللي أنت اشتغلت وجبته؟ الحديث ده بيقول إيه؟ اللي أنت اشتغلت وجبته. تاني نقرأ الحديث كده ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. تعرف الحديث ده الإمام النووي بيستدل به على أن الزراعة والصناعة شرعا أعلى وأفضل من التجارة. قال لأن التجارة ليست من عمل اليد إنما اللي من عمل اليد فعلا إيه؟ اللي زارع وطلع واللي صنع. طبعا المسألة دي فيها أقوال بس أنا عايز أقول لك العلماء فهموه إزاي. يقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. كان داود عليه السلام كان يصنع الدروع أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. وفي حديث آخر أن زكريا عليه السلام كان نجارا حديث في مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان آدم عليه السلام حراثا. حراث يعني يحرس الأرض يزرع يعني عمل بالزراعة. وكان نوح نجارا وكان إدريس خياطا وكان إبراهيم ولوط زراعين وكان صالح تاجرا وكان داود زرادا وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاة. يبقى خير الخلق اللي هم الأنبياء والمرسلون كانوا يكتسبون من عمل أيدي وأما الآثار فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني استعن بالكسب الحلال فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. يبقى الخطاب ده بيوجه لمين؟ الخطاب بتاع سيدنا لقمان الابن الحكيم لقمان الابن بيقول الخطاب ده يوجه لمين؟ لمين يا إخواني؟ للقادر على الكسب مش كده؟ واحد قادر على الكسب و تنازعه نفسه لترك الكسب إما للكسل والدعة وإما للانشغال بالتعبد والتخلي يقفل على نفسه وينقطع العبادة وغيره. نوجه له الخطاب ده نقول له إيه بقى ساعتها؟ نقول له قال لقمان لابنه يا بني استعن بالكسب الحلال. ده هيحقق لك فوائد ومكاسب وصيانة أعلى من إنك تنقطع عن المكاسب تبقى لا حرفة لك ولا مهنة لك فتضيع بين الناس. قال فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال. طب لو واحد الفقر جه عليه قدرا يعمل إيه بقى؟ يصبر على هذه الخصال الثلاث، هيسعى إنه يدفع الفقر عن نفسه، ما اندفعش، الفقر ده برضو قدر، ما اندفعش هذا الفقر يعمل إيه؟ يصبر على ما أصاب، يصبر على ما أصابه. إنما هذا الخطاب يتوجه لمين؟ للقادر على الكسب فيقعد عنه. بقول له ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. وقيل لأحمد بن حنبل، وعايزك بقى أشوف أحمد بن حنبل رأس في الزهد كما كان يقول الشافعي رحمه الله. أحمد بن حنبل إمام في سبع خصال، منها إمام فين؟ في الزهد. وصنف الإمام أحمد كتاب الزهد من أروع الكتب اللي تقرأها في هذا الباب، كتاب فيه بركة وآثار ويعني أحاديث وآثار ومواقف عن السلف تمس القلب وفعلا تشعرك وتوقفك على معنى الزهد. ومعروف بقى زهد أحمد رحمه الله وورعه، ومع ذلك شوف، لأن بس أحمد رحمه الله كان فقيها، فقيها نحريرا، ففاهم المسألة شرعا. فإيه بقى بيتسأل؟ قيل لأحمد بن حنبل مسألة: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا يأتيني رزقي؟ قعد بخباك ما يعملش حاجة حرامه، قاعد في بيته قافل على نفسه، قاعد في مسجده ما بيشتغلش وملوش مكاسب مصدر تاني للرزق، لا ليه ميراث ولا فيه بيت مال بيدر عليه رزق ولا حد بيكفله ولا أي حاجة، واحد كده قال هو ربنا مش هيضيعني، كده كده رزقي هيجيلي. الإمام أحمد قال له إيه؟ قال: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ حديث ابن عمر عند الترمذي، حديث صحيح. طب هو بيستدل إيه؟ بيقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما قالش إن الرزق هيجيلي من غير سبب، قال إن الرزق فين؟ بالجهاد. يبقى ده سبب من أسباب الرزق ولا لا؟ ده كان ده النبي عليه الصلاة والسلام بيطلب الرزق للسبب، انت بقى يبقى انت مش فاهم، انت جاهل. هذا الأبعد الذي يقول هذا الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد يكمل الإجابة على المسألة، وقال حين ذكر الطير، حديث ابن عمر كذلك في الترمذي، تغدو خماصا وتروح بطانة. الحديث إيه؟ لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، تغدو بتعمل فعل اهو، بتطلع اول النهار، يعني ما فضلتش قاعده في العش. الطير غدت، غدت يعني اتحركت في الغداء، طلعت الصبح، طلعت تشوف رزقها فغدت. ربنا سبحانه وتعالى يسر لها اسباب الرزق، بس لازم هي تعمل سبب. تغدو خماصا، خماصا يعني بطنها ضامرة من قلة الطعام. وتروح بطانا، تيجي في الرواح آخر النهار بقى وقد امتلأت بطونها من رزق الله عز وجل. يبقى الطير دي عملت سبب ولا عملت سبب؟ خدت بالسبب. يبقى ده فهم الإمام أحمد رأس الزهد والورع في زمانه، وإماما في الزهد، فهمه لقضية الاكتساب. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون، يعني يتاجرون في البر والبحر، ويعملون في نخلهم. كم حديث عندك في الصحيحين أو في أحدهما في ذكر الصحابي كان في بستان، الصحابي كان في نخل له، الصحابي كان في أرض له يصلحها، سواء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والأحاديث اللي فيها التجارة والرعي وغير ذلك. فيقول المصنف: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودول أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم. بيعلق بكلمتين اثنين: والقدوة بهم. يعني لو حد عايز يقتدي يقتدي بمين؟ بالصحابة رضي الله عنه. وقال أبو سليمان الداراني، برضو أبو سليمان الداراني، أحد الأئمة الكبار في في في الزهد وفي الرقائق والمتصوفة، يعني بيحتفوا بكلامه احتفاء شديدا، صح كده؟ قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فاحرزهما ثم تعبد. يبقى أبو سليمان الداراني بيصلح لنا المفهوم هنا، بيقول ما بيلومش اللي بيتعبد، على فكرة هو بيلومش صاحب العبادة ولا المجتهد في العبادة، هو بيلوم من اللي ترك الاكتساب. فبيقول له خلاص اكتسب قدر كفايتك رغفينك اللي تاكلهم في اليوم، فاحرزهما يعني اضمنهم هاتهم ثم تعبد بعد ذلك. فإن قيل، هيبتدي بقى يجيب الرأي الثاني، القول الثاني الايه، الاثار اللي بتفهم على غير على الوجه الاخر. فإن قيل، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فاخترت العبادة. زاولت يعني مارست أو عملت بالتجارة والعبادة فلم يجتمعا، فاخترت العبادة. فالجواب أن لا نقول إن التجارة لا تراد لذاتها، بل للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة وإفاضة الفضل على الإخوان. فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر ونحو ذلك فهو مذموم. يبقى كلام أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه متوجه لمن كان له همة في طلب العبادة والتخلي والترقي في درجات التعبد والانقطاع لله سبحانه وتعالى، وكذلك مفتوح له باب للتجارة والاشتغال بها وتوسيع التجارة، مش في حال من فرض عليه ووجب عليه أن يكتسب ليكفي نفسه وامرأته وأولاده ومن يجب عليه نفقتهم ليكفيهم عن عن المسألة. في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين، عشان قلنا اللي في آثار هتتفهم على غير وجهها. هما لم يجتمع فعلا. لو واحد هيبقى عايز يبقى تاجر كبير جدا جدا جدا ويزاول التجارة ويبقى وفي نفس الوقت يكون من العباد اللي بيقسم الليل، ينام ثلث الليل وبعد كده يقوم يصلي نص الليل وبعد كده ينام سدس الليل وهكذا، ده بقى هيتجتمع معاه الزواج، يصوم بالنهار او يصوم يوم ويوم او غير ذلك من افعال العباد. هل ده يسهل مع اللي هيتوسع جدا في طلب التجاره وطلب الدنيا؟ لا. عشان كده هو بيقول الجواب ان لا نقول ان التجاره لا تراد لذاتها بل للاستغناء عن الناس. طول ما انت بتاخد الامر ده من باب الكفايه فالامر يدور معك على الوجوب او الاستحباب. اما ان كان المقصود نفس المال، المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر ونحو ذلك فهو مذموم. يقول: وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لامور اربعه. وابو عايزين نتفق بينا وبين بعض كده ان انا جبت لك الادله والاحاديث والاثار على انك تنزل تشتغل، بس خلي بالك، وده من من من فقه الامام الغزالي رحمه الله ومن فقه من اختصر الكتاب، بقول لك انا قلت لك هو انزل اشتغل وتقعدش في البيت، بس لو هتنزل تشتغل تعالى نتفق. هتشتغل في اربع حاجات: ليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لامور اربعه. الصحه، يكون العقد ده صحيح ما يكونش عقد فاسد ولا محرم ولا ولا ولا، هيجي معانا الكلام فيها تفصيلا. يبقى اول حاجه الصحه، ايه؟ ان يقع صحيحا شرعا. تاني حاجه العدل. وانت بتتعامل مع الناس اوعى تظلم حد، اوعى تبغي عليه. مش معنى قلت لك اكتسب وانزل اشتغل انك تظلم الناس وتتعدى على دمائهم او اموالهم او اعراضهم او نفوسهم، اتق الله. والاحسان، وده حاجه بتميز بقى الامه المسلمه وتميز هذا الدين الحنيف. انت لو رجعت كده احكام الشرع عندنا، احكام البيع مثلا، قارن كده احكام البيع بين الاسلام وبين الرأسمالية كده. الإسلام بينهى عن النجش، إن واحد يدخل في مزاد يرفع في المزاد من غير ما يكون له قصد إنه يشتري، وبينهى عن الغرر، إنك تغر واحد في حاجة بتبيعها له، وبينهى عن المقامرة، إنك تدخل في معاملة واحد يربح الربح وكل واحد يخسر الخسارة كلها، وإلى غير ذلك من المعاملات المنهى عنها. بينهى عن الاحتكار، تحتكر السلعة، يعني تدخر السلعة الأساسية، مش أي سلعة، السلعة الأساسية اللي يحتاجها الناس كالقوت مثلا تدخرها، حتى تشح ويرتفع سعرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من احتكر فهو خاطئ آثم، ونهى أن الإسلام عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه. شوف كل دي اسمها آداب، في إحسان في المعاملة، مش مجرد أنك تنزل تشتغل تعمل كل حاجة بقى، اللي هي القاعدة الليبرالية المشهورة دعه يعمل دعه يمر. لا، ما احنا في الإسلام ما فيش دعه يعمل دعه يمر، لا دعه يعمل حتى ينضبط شرعا، ولا يمر إلا بما أذن له فيه شرعا. النقطة الثانية الإحسان للناس. انت في الدنيا دي انسان جسد وروح، اوعى تتعامل عنك منزوع منك المشاعر ومنزوع منك القلب ومنزوع منك روح ابدا. الشفقة على الدين، وده الامر الرابع بقى. انت هتنزل تشتغل، اوعى دينك يتسرق منك وانت بتشتغل. مش اللي بيبقى نازل يشتغل ومعاه راس مال، الناس العقلاء بيحذروه، خد بالك راس مالك ده، هات محاسب، هات مدير، هات حراس أمن، هات كل حاجة عشان تضبط رسم فلوسك وحاجتك. بنقول لك بقى اللي أولى بالضبط من المال الدين، لأن كم واحد نزل للدنيا وجرى فيها كده اتسرق منه دينه، وبيبص فجأة كده لقى نفسه حصل أموال، حصل سيارات عقارات، حصل وجاهة، بس بكل أسف سرق منه دينه فما ينفعه شيء. فبيقولوا الشفقة على الدين، وإن شاء الله هيشرع بقى في تفصيل كل واحدة من الأشياء ديات الأربعة. ونقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.